بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فنستأنف الدروس المنتظمة في مادة الفقه، وكنا قبل الحج نتكلم على أحكام الحدود، وتبينا حد الزنا، حد القذف، وحد السرقة، وبدأنا الكلام على حد قطاع الطريق، وقلنا إن قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح أو نحوه في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. وتبينا أن من قتل منهم وأخذ المال يقتل ويسلب، ومن قتل ولم يأخذ المال يقتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وأن من أخاف الطريق ولم يعمل شيئا من ذلك لا قتل ولا أخذ المال أنه ينفى من البلد حتى يتأدب هو وغيره. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمن عليه. هذه قضية مهمة ينبغي لكل إنسان أن يفهمها جيدا، لأنه يحتمل أن يفجأه أحد يريد نفسه أو يريد الاعتداء على محارمه من أم أو بنت أو أخت أو زوجة، أو يريد الاعتداء على ماله، فإنه له أن يدفع هذا الصائل عليه بما يندفع به في الغالب، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فإذا كان يندفع بالزجر دفعه زجره، وإن كان لا يندفع ويحتاج إلى عصا استعمل العصا في ذلك، وإن كان العصا لا يفيد فإنه له أن يستعمل ما يندفع به، كما لو أخذ مسدسا أو سيفا أو نحوه ودفع عن نفسه أو حرمه أو ماله، لأن هذا صائل عليه يريد انتهاك كرامته وحرمته أو نفسه أو ماله، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب. يعني إذا كان يندفع بالشيء السهل فإنه يحرم عليك أن تدفعه بالسهل بالصعب. فمثلا لو صال عليك مثلا حيوان كبعير أو ثور، فإنك تدفعه بالعصا، فإن كان لا يندفع بالعصا فإن لك أن تأخذ السلاح وتقتله، لأن هذا يغلب على ظنك أنه سيقتلك أو يتلف مالك وأنت لا تستطيع أن ترده إلا بإزهاق روحه. هذه الصورة. الصورة الثانية: أتاك إنسان يريد أن ينتهك حرمتك، أن يعتدي على محارمك، فحذرته باللسان فلم يفد، وتوعدته بعصا ونحوه غليظة فلم يجدي، واستعملت العصا معه فلم يندفع بذلك وصار يقاومك وغلب على ظنك أنه سيغلبك ما دام ليس معك وسيلة للدفاع عن محرمك إلا العصا، فإن لك أن تستعمل معه السلاح لأجل أن تدفع عن نفسك أو عن حرمك من صال عليهم، وإن قتلته فإن دمه هدر ولا ضمان عليك، وإن قتلك فأنت شهيد. هذا معنى قتل الصائد. أما إذا كان لا، إذا سمع صوتك هرب ولكنك لم تسمعه صوتك وأخبرت وأخفيت سلاحك وقتلت، فأنت حينئذ عليك الضمان. أو كان يندفع بالعصا وأنت تركت العصا واستعملت السلاح وقتلته، فإن عليك الضمان. لكن إذا أنه لم يندفع بالصوت ولم يندفع بما دون السلاح من عصا وحجر ونحوه، فإن لك أن تستعمل ما يندفع به في الغالب ونحو ذلك. ولهذا قال: فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله أي للمصول عليه ذلك أي قتل الصائل ولا ضمان عليه، لأنه قتله لدفع شره. وإن قتل المصول عليه وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال. فإذا أنك دفعت عن نفسك وغلبك وقتلك فأنت حينئذ شهيد. ولمسلم وغيره قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. لأنه في هذه الحال يعتبر منتهكا لحرمة آدمي ولا كرامة له، وهو حريص على قتلك وناوي لقتلك لكنه لم يستطع. قال: ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره. معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا أحد أراد انتهاك كرامته والاعتداء على نفسه فلا يجوز له الاستسلام، لا يجوز له أن يستسلم، وإنما يلزمه ويجب عليه أن يدافع عن نفسه. وقوله هنا في غير فتنة يريد أن يبين إلى أنه عندما تكون هناك فتن فإن الإنسان يتجنبها ويبتعد عنها ويهرب منها، ولو أن يعض بأصل شجرة أو يتبع شاة في البرية ويقعد في بيته مغلقا عليه بابه خير له من أن يتعرض للفتن ويقوم يدافع. أما إذا كان مثل الصائل فإنه لا يجوز للإنسان أن يستسلم له ويجعله يعبث بكرامته ويهين محارمه ويعتدي على عرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في فتنة اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك، وفي لفظ: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي لفظ: كن كخير ابني آدم. ولأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لم يدفع عن نفسه لما رأى في ذلك فتنة، خشي أن يكون له دور في تأجيجها وإشعالها بين الناس، قال ويلزمه الدفع عن في غير الفتنة عن نفس غيره، يعني يلزمه إذا رأى أحدا من المجرمين يريد الاعتداء على أحد من الناس يجب عليه أن ينتصر للمظلوم وأن يدافع عنه بقدر ما يستطيع، لأن المؤمنين جسد واحد، فلا يترك الإنسان أخاه المؤمن فريسة للمجرم يعبث به ويعتدي على كرامته أو كرامة أهله ونحو ذلك. قال وعن حرمته وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فترك نصرة المظلوم ضياع للحقوق وانتهاك للحرمات وفساد للمجتمع وتمزق للأمة ونزول للوهن بين أفرادها. قال دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه من الضياع والهلاك، يعني أن الإنسان لا يلزمه أن يدافع عن ماله ولا يلزمه أن يدافع عن مال غيره، لأن الإنسان يجوز له أن يتنازل عن ماله ويبذله فيتبرع به بخلاف نفسه وعرضه، فلا يجوز له شيء من ذلك. فإذا رأى إنسان شخصا يريد أن يأخذ ماله فتركه فإنه لا إثم عليه، لكن لو رآه يريد أن ينتهك عرضه وتركه فلا يجوز له ذلك، أو يريد أن يعتدي على نفسه فتركه فلا يجوز له أن يتركه كذلك. فحرمة المال ليست كحرمة النفس والعرض، وإن كان المال محترما شأنه في الإسلام عظيم، لكن بذل النفس للدفاع عنه ليس واجبا، فإن أراد أن يدافع فله ذلك ولا إثم عليه، وإن تركه فلا إثم عليه، لكن العرض يجب عليه أن يدافع، وكذلك النفس يجب عليه أن يدافع عنها. قال ولا حفظه من الضياع والهلاك، يعني لا يجوز، لا يحسب الإنسان لو أنه ترك ماله يضيع أو يهلك، لو كان عنده أشجار وقطع عنها الماء وماتت فلا إثم عليه، لو كان مثلا عنده ماشية فسيبها في البرية وتركها فإنه لا يأثم بذلك. فكذلك إذا جاء إنسان وأراد أن يعتدي عليها فتركه فإنه لا يأثم بتركه لذلك، لكن لو أنه أراد أن يدافع عنها ويدفع عنها الصائل فإن له الحق في هذا ولا إثم عليه حتى لو عرض نفسه للقتل. نعم. قال فإن فعل فلا ضمان عليه، يعني إن دفع عن نفسه أو عن حرمته أو نفس غيره أو حرمة غيره أو ماله أو مال غيره فإنه لا ضمان عليه، لأنه إنما فعل هذا الدفع لدفع شر الصائل، حيث أنه لم يندفع إلا بما فعل به، ولو كان ذلك يؤدي إلى القتل كما مر بنا إذا لم يندفع بما دونه. فدفع الصائل كما قلنا في بداية الكلام يدفع بما يندفع به، إن اندفع بالزجر وجب ولا يجوز ما فوقه، وإن لم يندفع إلا بالضرب لزم ذلك، فإن كان الزجر والضرب لا يندفع بهما ولم يندفع إلا بقتله فإن له قتله. قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به، فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. فهذه مسائل فيما لو دخل إنسان على شخص في منزله يريد السرقة، فحكمه حكم الصائل، يدفعه بالأسهل، فالأسهل فإنه يأمره بأن يغادر المكان، فإن خرج لا يلحقه ويضربه، وإن لم يخرج بالأمر فإن له ضربه، ويضربه بالأسهل بالعصا، فإن لم يندفع فله ضربه بالحديد، فإن لم يندفع فله استعمال السلاح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة في عصرنا هذا، قال: ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر، بخلاف مستمع قبل إنذاره. يقول: لو أن إنسان نظر في بيت شخص من شقوق الباب، فقام صاحب المنزل وحذفه بحجر وعتلف عينه، فلا ضمان عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك فحذفته بحصات ففقأت عينه فليس عليك جناح، لا إثم ولا دية، لأن هذه العين خائنة وجاءت تتكشف محارمك، فلك أن تتلفها بهذه الطريقة. ومع الأسف واقع كثير من الناس اليوم هو التعاون في هذا الأمر، وخاصة لما ارتفعت المباني وصار الناس لا يبالون بفتح شباكهم على محارم الآخرين، وصار الناس يطلع بعضهم على بعض في وسط البيت، ولا يستطيع الإنسان أحيانا أن يرتاح أو يطمئن في منزله بسبب الأنظار التي تأتيه سهاما من يمين وشمال. فهذا أسلوب في البناء يحتاج إلى إعادة نظر، بحيث أن الإنسان إذا كان في منزله لا يجد مضايقة من أحد، ولا يكون هو سبب لمضايقة أحد، فتحترم المنازل ويطمئن أهلها في بيوتهم على عوراتهم. وهذا أمر مهم في حياة الناس، ونشر مثل هذه المسألة في أوساطهم تكون واعظا ومنبها لمثل هذه الأخطار التي ينتج عنها كثير من الأمور التي تفسد الأسر أحيانا بسبب هذه النظرة الممنوعة، والتي كانت سببا في فساد بيت أو تشتيت أسرة. قال: بخلاف مستمع قبل إنذاره، يعني لو أن إنسانا صار يستمع إلى حديثك من خلال شق الباب بأذنه أو نحو ذلك، فإنك تنذره أولا، فإن أنذرته ولم يستجب فإن لك أن تتلف أذنه، لأن النظر أبلغ من السمع. هذه هي تكملة المسائل المتعلقة بقتال أو حد أهل البغي أو حد قطاع الطريق، وهي كما رأيتم من الأهمية بمكان، وكل إنسان ينبغي له أن يتفقه فيها ليعرف ما له وما عليه. وكثير من الجرائم تقع بسبب عدم فقه الناس لأحكام قطاع الطريق، بحيث أن الإنسان يعرف ما هو مسموح له وما هو ممنوع منه لئلا يقع في المحذور وهو لا يعلم. ونقف عند هذه المسائل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.